وأفضى مذهب الجهمية وهو القول بتعطيل الله من أسمائه وصفاته أوصل قوما آخرين إلى القول بالاتحاد، والقول بوحدة الوجود. كيف ذلك؟ وجه ذلك أنهم أن الذي حملهم على نفي الأسماء والصفات بزعمهم تنزيه الله، تنزيه الله حتى لا يشابه المخلوق، حتى يكون هو الواحد فليس له شريك. زعموا أن هذا هو الذي حملهم على نفي الأسماء والصفات، فبالغوا في هذا التنزيه طلبا لمرضاة الله، فقالوا إن من تمام تعظيم الله أن ننسى أنفسنا، فنسوا أنفسهم، فنسوا كل شيء، فناسوا كل شيء حتى أنفسهم، تناسوا كل شيء يرونه في هذا الوجود حتى نسوا أنفسهم. فلما تناسوا ذلك صاروا يرون أنهم لا يرون في هذا الوجود شيء إلا الله. قالوا ننسى كل شيء من تعظيم الله ومحبة الله، أن ننظر إلى الله فقط، وأن نتناسى كل شيء حتى لا تشوش علينا، تشوش علينا سيرنا إلى الله وطريقنا إلى الله. السماوات والأراضين والشمس والقمر والآدمين تشوش علينا، فأنساها من الشهود لا من الوجود، أنساها، فناساها حتى لا تشوش علي عبادتي، ما أنظر إلا إلى الله. ثم وصلت بهم الحال، قالوا حتى أنكروا وجودها، فقالوا لا يوجد في هذا الكون إلا الله، فاتحد وجود الموجودات عندهم، فقالوا إن كل شيء تراه هو الله. وهكذا فعلت الصوفية، الصوفية ولاة الصوفية وصلوا إلى قول بوحدة الوجود، وذلك أنهم قالوا إن من تمام تعظيم الله وتنزيهه ألا نشاهد إلا الله، لا نشاهد إلا الله، فأنا أتناسى كل شيء، أتناسى السماوات والأراضين، أنا ما أنكرها، يقول أنا ما أنكرها، لكن لا أشاهد، شوش علي، ما أستطيع أنظر إلى هذه المخلوقات المتعددة، شوش علي سيري إلى الله، فأنا ألغيها من الشهود ما كأنها موجودة، ألغيها وألغي نفسي أيضا حتى لا تشوش علي عبادتي على الله. فأنكروها من الشهود، ثم تدرجت بهم الحال حتى أنكروها من الوجود، قال ليست موجودة، كل شيء تراه هو الله، كل شيء تراه هو مظاهر لتجلي الله، فالسماوات والأراضين والآدميين هي الله، وهي أسماء وصفات لله، وهي مظاهر لتجلي الله، فأنت الرب وأنت العبد. فاتحد وجود الموجودات عند الاتحادية والعياذ بالله. من الذي فتح لهم هذا الباب وهذا الشر؟ الجهمية. ولذلك عباد الجهمية حلولي، يقولون بالحلول والاتحاد والعياذ بالله.